يسأل سائل: هل يجوز استعمال معجون الأسنان أثناء الصيام؟ نعم، يجوز استعمال معجون الأسنان أثناء الصيام، شريطة أن لا يدخل شيء منه جوفك، والله تعالى أعلى وأعلم.